بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح العمدة، وكنا قد شرعنا في باب المسح على الخفين. فأولا، ما الفرق بين الخف وبين الجرموق؟ ما الفرق بين الخف وبين الجرموق؟ محمد، جزاك الله خير، كلاهما من الجلد وعليكم السلام وبركاته، ولكن الجرموق يلبس فوق الخف بغرض التدفئة كذلك، فيكون أشبه ما يكون بالنعل، ولكن هو يستر محل الفرد كذلك. لذلك كما قلنا فإنه يشبه يعني صورة الأحذية، ما تسمى بالبوت أو ذات الرقبة، أو حتى ما يلبس الأحذية العسكرية وغير ذلك، هذه كلها تشبهه وداخلة في هذا المعنى. من يذكر لنا ما درسنا من الشروط في باب المسح على الخفين؟ ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يمسح على الخفين؟ الأول أو الواحد فقط، أن يكون صفيقا، هذا الشرط الذي ذكروه، يعني ألا يكون رقيقا. الشرط الثاني، أن يكون في طهارة صغرى وليس في كبرى، فيمسح عليه من غائط وبول ونوم، أما الجنابة فيجب أن تخلع. شرط ثالث، أن يكون ساتر محل الفرض كذلك، أن يكون ساتر محل الفرض. بقي شيء يا إخوة؟ أن يثبت بنفسه كذلك مما ذكروا. طيب، إذا انقضت مدة المسح، ما هو المذهب في هذه الحالة؟ محمد، ينتقد الوضوء مباشرة. طيب، الرواية الأخرى، إذا كان قد مسح على العمامة يمسح الرأس، وإن كان مسح على الخفين أن يمسح على خفه فقط ويكون وضوءه صحيحا. طيب، الراجح، الراجح، ما الراجح؟ طيب، نعم، أنه لا ينتقد حتى يأتي بناقض من نواقض الوضوء. جزاكم الله خير. طيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ومن مسح سافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، لأنها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. نعم، من كان يمسح مسافرا، رجل ابتدأ المسح وهو مسافر، فالأصل أن مدة المسح كانت بالنسبة له كم؟ 3 أيام ولياليهن، لكنه دخل مدينة فاستقر بها بعد نصف يوم، يعني هو ابتدأ المسح مثلا في الفجر، فدخل مدينة في وقت العصر واستقر بها، فالآن هل يتم المسح كمسافر أم يتم المسح كمقيم؟ قالوا يتم المسح كمقيم، لأنها عبادة تصلح في أحد الطرفين، وأحدهما أقل من الآخر، فيغلب جانب الإقامة. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم كذلك، وعنه يتم مسح مسافر، لقوله عليه السلام: يمسح المسافر 3 أيام وهذا مسافر. واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز الخلال، وقال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا. نعم، هذه الرواية المشهورة في المذهب، أنه إذا كذلك مسح مقيما ثم سافر أنه يمسح مسح مقيم. وهذه الروايات يكون مبناها في هذه المسائل على تغليب الأحوط في الدين. ما هو الأحوط؟ أن يمسح مسح مقيم، إذا اجتمع السفر والإقامة أنه يتم المسح مقيما، لأنه الأحوط في باب الدين. ولكن الوجه الأول هذا لا يكاد فيه اختلاف عن الإمام أحمد، أما القول الثاني أنه كان مقيما ثم سافر فهذه فيها خلاف، فالمذهب والمشهور منه أنه يمسح كذلك مسح مقيم حتى وإن سافر في وسط إقامته، والرواية الأخرى أنه بل يمسح مسح مسافر، أنه يمسح مسح المسافر إذا كان بدأ المسح وهو مقيم ثم في وسط اليوم بدأ له أن يسافر، فهنا يتم المسح على أنه مسافر فيحسب متى ابتدأ المسح ثم يمسح 3 أيام ولا يليهن. والخلال، وكما قلنا الخلال رغم أنه ليس من أصحاب الإمام أحمد، يعني لم يره لم يجتمع به، إلا أنه جامع علمه، جمع علمه من أفواه أصحابه وتلاميذه، وكان هو الإمام الجامع لأقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالخلال يقول لك رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا، يعني أن الإمام أحمد قد تغير اجتهاده وصار يقول إلى الثاني، ومع ذلك فالأصحاب على القول الأول. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة، لما روى المغيرة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، حديث صحيح. وعن عمرو ابن أمية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواهما البخاري. ويشترط أن يكون لها ذؤابة أو محنكة، لأنها ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم، فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب، وإن كانت ذات حنك ولم يكن لها ذؤابة جاز المسح عليها لأنها تفارق عمائم أهل الذمة. نعم. قال: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة. إذن الشيء الثاني الذي يمسح عليه مع الخفاف هي العمائم. قالوا: والعلة في جواز المسح على العمائم أن أمر العمائم لم يكن خلعه بالسهل، فإن العمامة لفها على الرأس فيه مشقة، وخلعها ثم إعادة لبسها مرة أخرى فيه نوع مشقة، لذلك جاز شرعا المسح عليها. لكن ذكروا لها شروطا، فقالوا: أولا أن تكون ذات ذؤابة. ما هي الذؤابة؟ هي ما يسموها بعضهم العذبة أو العذبة الآن باللهجة الدارجة، وهي أن يكون لها طرف يلقى بين الكتفين، أن يكون طرفها ملقى بين الكتفين، لها طرف ينزل بين الكتفين، هذه تسمى الذؤابة. أو تكون محنكة، يعني أن أحد أطرافها ينزل من تحت الحنك ويربط من الجهة الأخرى أو يلقى على الكتف، هذه المحنكة، وهي أشبه شبيهة الآن ببعض العمامات التي تلبسها بعض القبائل العربية، أظن في تشاد وكذا وغيرها، ترون أن عمامتهم تنزل تحت الحنك ويلف بها الرأس، هذه تسمى المحنكة. فقالوا: إما أن تكون ذات ذؤابة وإما أن تكون محنكة. قالوا: لأن هذه هي عمائم العرب، وأما العمامة التي تكون بلا ذؤابة ولا تحنيك، قالوا فهذه ليست عمائم العرب، بل فيها تشبه بأهل الذمة أو غيرهم، فبالتالي نحن منهيون عن لبسها، وإذا نهينا عن لبسها فلا تستباح بها الرخصة، هذا قولهم. لكن الصحيح أنه لا يشترط في العمامة أن تكون ذات ذؤابة ولا أن تكون محنكة. ولم يثبت أن للعرب عمامة خاصة بهم لا يجوز لبس غيرها، والأصل في ثياب الناس الحل، الأصل في ثياب الناس الحل، وأن عاداتهم في الثياب معتبرة شرعا، إلا ما كان من خصائص الكفار، إلا ما كان من خصائص الكفار. لذلك فالمسلمون من غير العرب تختلف أشكال عمائمهم، لذلك من يرى منكم مثلا بعض البلدان كأهل باكستان أو أهل أفغانستان أو غيرها، ترون أن لهم عمائم لها أشكال مختلفة عن عمائم العرب، في حجمها، في شكلها، في شكل ربطها، وهذا لا نقول إن هذه عمائم الكفار أو أنها عمائم لا يجوز لبسها، بل جائز لبسها. فالذي يحرم علينا من الثياب أو من ثياب الكفار التي لا يتشبه، التي لا ينبغي لنا أن نتشبه بها، هي ما كان من خصائصهم أو من خصائص دينهم، وما سوى ذلك فإنه مباح جائز. لكن المذهب يجب أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. والأصل أن العمامة كل ما يعم الرأس، ولكن لا يدخل في ذلك مثلا أغطية الرأس المختلفة التي يلبسها الناس، مثلا كالشماغات أو الغترة التي تلبس في بعض البلدان كالخليج وغيره، رغم أنها تعم الرأس، ولكن لأنه لا مشقة في نزعها. وكذلك القلنصوة طاقية، هي كذلك تعم الرأس، ولكنها لا يجوز المسح عليها لأنها لا يشق نزعها. فالذي يشق نزعه هو العمامة التي تدار وتلف على الرأس، فهذه التي يجوز المسح عليها. نعم تفضل. نعم طيب تفضل. طبعا بقيت مسألة كذلك، هو أن المسح يكون علي على الرأس وعليها، يعني يمسح مقدم رأسه ثم يكمل بقية المسح عليها. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه وعلى العمامة، مسح على رأسه وعلى العمامة، يعني يكشف الإنسان شيئا من ناصيته ثم يمسح على هذه الناصية مع المسح على عمامته. نعم تفضل شيخ. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه أو في عنه للحرج. نعم، هذا من وصف العمامة، أنها تعم جميع الرأس، تلف على جميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كالأذنين مثلا، أو ربما يكشف شيء من ناصية الرأس أو من شعر مقدمة الرأس، فهذا مما جرت العادة بكشفه فلا يضر. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، لما روى المغيرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأهويت لأنزع كفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. نعم. قال: وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل الأمر بترك الخفين وعدم خلعهما أنه أدخلهما، أي أدخل رجليه صلى الله عليه وسلم طاهرتين، فهذا شرط، وهذا لا يكاد فيه أن يكون فيه خلاف، أنه يجب ألا يمسح إلا في حالة إدخالهما طاهرتين، يعني أن يكون لبسهما على طهارة كاملة، إما أنه اغتسل للجنابة، وإما أنه قد توضأ ثم لبس الخفين. طيب، قالوا: كلمة طهارة كاملة استظهر منها جمع من الفقهاء أنه ينبغي أن يكون قد انتهى من وضوئه كاملا، لذلك اختلفوا ما لو غسل رجله اليمنى أولا ثم لبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف، اختلفوا هل هذا يصح أو لا يصح. لماذا؟ قالوا: لأنه في هذه الحالة لم يدخل رجليه في الخف على طهارة كاملة، لبس الخف الأيمن ولم يكن قد أتم الطهارة، فحصل خلاف بينهم في هذه المسألة. مفهوم الصورة يا إخوة؟ يا رجل توضأ وإلى الآن لم ينتهي، مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى، وقبل أن يشرع في غسل رجل اليسرى لبس الخف الأيمن، ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف الأيسر. هنا اختلفوا. لماذا اختلفوا؟ قالوا لأنه لما لبس الخف الأيمن ما لبسه عن طهرة كاملة، لم يكن قد غسل رجله اليسرى بعد، فهل هذا يصح منه أم أنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، فهو لم يدخل كل من الرجلين إلا بعد أن تطهرت. حصل خلاف بينهم في هذه الصورة، لذلك رجح جمع منهم ألا يلبسهما إلا بعد طهارة كاملة، بعد أن ينتهي من وضوئه كاملا فإنه يلبس الخفين. نعم. قال رحمه الله: مسألة ويجوز المسح على الجبيرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي أصابه حجر في رأسه فشده، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها، رواه ابن ماجه. ولأنه ملبوس يشق نزعه أشبه كف. نعم. الجبيرة هي الجبيرة ما يوضع على اليد من كسر وغيره، ويدخل فيها كذلك كل ما وضع على جرح للإنسان من الضمادات وغيرها. فإذا وضع الإنسان جبيرة على موضع من مواضع الوضوء كاليد أو الرجل، أو وضع ضمادة على جرح في وجهه أو في رأسه، فماذا يفعل؟ قالوا: يجوز له المسح عليها، يجوز له المسح عليها. والأصل في ذلك أنها قياسا على الخف، لأن كل الأحاديث التي وردت في المسح على الجبيرة ضعيفة، كل الأحاديث التي وردت في المسح على الجبيرة هي ضعيفة، حديث صاحب الشجة وحديث علي وغيرها، ولم يثبت أهل الحديث من ذلك إلا أثرا روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كانت له جبيرة فمسح عليها، أثر موقوف على عبد الله بن عمر، وما سوى ذلك فتكلموا في ثبوت أسانيده. فيجوز المسح على الجبيرة، وهي مقاسة في ذلك على الخف، وفي هذا رفع للحرج على الأمة. واعلم هذا نسوقه مقدما قبل الكلام، أن الجبيرة تشترك مع الخف في جواز المسح، وتختلف معها في مسائل. أولا أنه يجوز المسح عليها وإن لبست على غير طهارة، هذه واحدة، يجوز المسح عليها وإن لبست على غير طهارة. رجل كسرت يده فوضعت عليها الجبيرة وما توضأ، أدركه الناس ذهبوا إلى المستشفى فوضعت على يده الجبيرة أو الجبس، فهذا وإن لم يكن متوضئا يجوز له المسح عليها، هذا الأول. الثاني أنه يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر بخلاف الخف، فالخف يخلع في الأصغر، يمسح عليه في الأصغر ويخلع في الأكبر، أما الجبيرة فيمسح عليها حال الحدث الأكبر والحدث الأكبر. كذلك فإن الجبيرة لا مدة للمسح عليها، الجبيرة لا مدة للمسح عليها. رجل وضع الجبيرة في يده لمدة شهر مقيم يمسح عليها ولا حرج عليه. كذلك فإنه لا يشترط في الجبيرة أن تكون ساترة لمحل الفرض، قد تكون الجبيرة إلى نصف يده فقط، أو تكون الضمادة على بعض الرأس أو على بعض الرجل، فلا يشترط في المسح عليها أن تكون ساترة لمحل الفرض، بل حتى وإن سترت بعضه فإنه يمسح عليها. فهذه بعض الأمور أو بعض الأحكام التي تفارق فيها الجبيرة الخف في أحكام المسح عليها. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتين، إحداهما يشترط كالخف فإن لبسها على غير طهارة أو جاوز بها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح، والثانية لا يشترط، لأنه مسح أجيز للضرورة، فلم يشترط تقدم طهارة له كالتيمم. نعم، والثانية هي الأرجح إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: مسألة، ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة ويمسح عليها إلى أن يحلها، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. نعم، قالوا كذلك ألا يكون قد بالغ في وضع الضمادات بحيث يتجاوز موضع الحاجة بلا ضرورة، يعني رجل كسرت إصبعه فوضع يده في الجبس إلى الكتف، فهذا نقول هذا يجاوز محل الفرض، ووضعت هذه بلا حاجة، ونحن إنما أبحنا لك أن تمسح على الجبيرة بسبب الضرورة، وتغطية بقية اليد ليس من الضرورة. ففي هذه الحالة يقول العلماء: إذا لم يكن في نزعها ضرر فإنها تنزع وتوضع على قدر الحاجة فحسب، بحسب ما يقرره الأطباء. ولكن هذا الأمر كما ذكر بعض الفقهاء لا ينبغي التجديد فيه، لأن بعض المواضع من الجسد تحتاج إلى شيء من الطول حتى تثبت اليد في الجرح، أو حتى يحتاط للجرح أو للكسر، فلذلك لا ينبغي التجديد في هذا الأمر. أما إذا كان الأمر ظاهرا فقالوا ولا حرج ولا ضرر في نزعها، فإنها تنزع وتوضع على مقدار الحاجة. نعم. قال رحمه الله: مسألة، والرجل والمرأة في ذلك سواء. نعم، كذلك ذكرت مسألة كذلك من الأمور التي تخالف فيها الجبيرة، يخالف فيها المسح، أضيف هذا الشرط، أن الجبيرة يمسح على موضع الفرض كله، يعني أنت وضعت يدك في الجبيرة، فما الذي تمسح؟ تمسح الجبيرة كلها، تبل يدك بالماء وتمسح اليد كلها موضع الفرض مكان الغسل، بينما الخف تمسح على الظاهر فقط دون الباطن. كيف يمسح على الخف يا إخوة؟ قال ما جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف أم لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه. فالخف إنما يمسح على أعلى فقط، الخف يمسح على أعلى فقط، لا يستوعب بالمسح، هذه السنة. أما الجبيرة فيمسح عليها كلها على موضع الفرض، يعني رجل يده في الجبيرة من أصابع يده إلى نصف العضد، ماذا يمسح؟ يمسح موضع الفرض كله، يستوعبه، بخلاف الخف فإنه لا يمسح إلا الأعلى فقط، فهذا أيضا مما تخالف فيه الجبيرة أحكام الخف. طيب، قال: ويشترط ولا يتجاوز بالشرط. فضل شيخ. قال: مسألة، والرجل والمرأة في ذلك. لا، أعد الشرط اللي قبله. فضلا. ويشترط ألا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة ويمسح عليها إلى أن يحلها، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. طيب، إذن الأمر كما قلنا أنها إنما هي وضعت للضرورة فلا يتجاوز موضع الضرورة. طيب، هنا مسألة: أحيانا بعض الضمادات التي توضع على اليد قد لا يمكن المسح عليها، تكون عليها بعض الأدوية أو غير ذلك فلا يمكن المسح، ففي هذه الحالة يتيمم. كذلك إذا لم تكن هناك ضمادة ولكن وضع عليها بعض الأدوية، يعني أحيانا قد تكون بعض الجروح أو بعض الحروق لا تلف لكن توضع عليها أدوية ويضر الإنسان أن يمسها ماء، فهذه كذلك إذا كان يضره وضع الماء عليها فإنه يغسل ما حولها مما لا يضره ويتوضأ لما لم يمسحه أو لما لم يغسله. فأنت عندك إما المسح وإما التيمم، فما تيسر لك مسحه مسحت ولا تيمم عليك، وما صعب عليك مسحه لأن الماء يضر ففي هذه الحالة تتيمم عن الجزء الذي لم يصبه الماء أو لم تستطع المسح عليه. نعم. قال: مسألة، والرجل والمرأة في ذلك سواء، لأن ذلك ثبت رخصة، وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل والمرأة كسائر الرخص، وهذا في الخف وما في معناه والجبيرة. فأما الإمامة فلا يجوز المسح عليها للمرأة، لأنها إن لبستها لغير حاجة فهي محرمة عليها لتشبهها بالرجال، والرخص لا تستباح بالمعصية، وإن احتاجت إلى لبسها فهو نادر لا يفرض بحكم، والله أعلم. يعني الرجل والمرأة في المسح على الخف والجبيرة لها نفس الأحكام. أما العمامة فالعمامة ليست من لباس النساء ولكنها من لباس الرجال، لذلك فلا يجوز لها أن تمسح عليها. لكن هل يجوز لها المسح على الخمار؟ نقول ثبت ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنها ما كانت لتفعل ذلك بدون إذنه عليه الصلاة والسلام. فلذلك فإن المرأة تمسح على الخمار، لكن من العلماء من قال شرط ذلك أن يكون الخمار مما يشق نزعه، أن تكون من أنواع الحجاب، بعض أنواع الخمر التي تلبسها النساء خلعها قد يكون فيه مشقة، أو ربما كانت في مكان أو في محل لا تستطيع أن تنزعه لأنه في محل رؤية الرجال مثلا، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تمسح على خمارها، أن تتوضأ وأن تمسح على خمارها. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نعم، سيذكر في هذا الباب كل ما ينقض الوضوء، أي أنه يبطل الطهارة ويحتاج إلى إحداث طهارة جديدة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وهي سبعة، الخارج من السبيلين على كل حال. نعم، قال وهي سبعة، أي أن نواقض الوضوء سبعة، ما ينقض الوضوء سبعة أشياء. فقال أولها الخارج من السبيلين على كل حال، وهذا محل إجماع، ذكر الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما. الخارج من السبيلين، ما المقصود بالسبيلين؟ هو مخرج البول ومخرج الغائط، هذان السبيلان، مخرج البول ومخرج الغائط في الرجل والمرأة. قال على كل حال، يعني سواء أكان نجسا أو طاهرا، فالريح الذي يخرج من الإنسان هو طاهر ليس بنجس، ومع ذلك ينقض الوضوء. كذلك لو أن رجلا يعني مريض ومبتلى مثلا عنده حصوات، فخرجت منه حصوات التي تصيب الإنسان في الكلى وغيرها، فخرجت منه حصات، فالحصات في ذاتها بعض العلماء قال هذه طاهرة ليست بنجسة، ومع ذلك ينتقض الوضوء. إذن كل خارج من السبيلين على أي حال، أي شيء خرج من مخرج البول أو من مخرج الغائط فإنه ينتقض به الوضوء، وهذا محل إجماع بينهم. وقد ذكرنا من قبل ما يتعلق خصوصا بأمر الرجال من الأمور التي تخرج منه، وذكرنا أربعة أمور: فالمني الذي يوجب الغسل، ثم البول والمذي والودي والتي توجب كلها الوضوء فقط، وهي ثلاثتها نجسة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. نعم، اقرأ المتن، اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: وهي سبعة، أحدها الخارج من السبيلين على كل حال، قليلا كان أو كثيرا، وهو نوعان معتاد كالبول والغائط، فينقض بغير خلاف، قاله ابن عبد البر. قال الله سبحانه: أو جاء أحد منكم من الغائط، والثاني نادر كالدود والشعر والحصى فينقض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضئي لكل صلاة. نعم، والمستحاضة هي امرأة يخرج من فرجها دم وليس دم حيض، دم خرج منها، ومع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الوضوء. نعم. رواه أبو داود: ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيلين أشبه المعتاد. نعم، إذن فكل شيء خرج من السبيلين، كل شيء خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، يجب معه الوضوء، اللهم إلا أن يكون منيا فإنه يوجب الغسل، أو كان دم حيض أو كذلك دم نفاس فإنه كذلك يوجب الغسل. نعم. قال الشارح رحمه الله: الثاني خروج النجاسات من سائر البدن، وذلك نوعان: غائط وبول، فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص المذكور، والثاني دم وقيح فينقض كثيره لا الصديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. علل بكونه دم عرق وهذا كذلك، ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل، ولا ينقض يسيره، لقول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا، وابن عباس قال: إذا كان فاحشا فإنه ينقض. ابن المسيب أدخل أصابعه العشرة أنفه فأخرجهما ملطخة بالدم وهو في الصلاة، ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. نعم. طيب، قال: أما إذا خرجت النجاسات من سائر البدن، يعني من غير السبيلين، إذا الموضع الأول إذا حصل الخروج من أحد السبيلين فهذا واضح ينقض وحكي عليه الإجماع. طيب، إن خرجت نجاسة من غير السبيلين، فإما أن تكون كالبول والغائط، وهذا متصور في المرضى، فقد يأتون أحيانا يركبون بعض الأشياء التي تغير مسار خروج البول والغائط فيخرج مثلا من البطن، فهذا ناقض بلا خلاف، خروج البول والغائط من غير موضع، ولو كان من غير الموضع بسبب مرض أو غيره، فإن هذا ينقض. طيب، إذا كانت نجاسة غير البول والغائط كالدم، وقد مر معنا أن الدم نجس وذكرنا أن في ذلك إجماعا، ثم ذكرنا كذلك تعرضنا لمسألة ما يتولد عن الدم من القيح والصديد وأن في نجاسته خلافا، قال: والثاني دم وقيح فينقض كثيره لا الصديد، لأن الصديد حصل فيه خلاف أكثر. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. يقولون النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالوضوء ليس لمكان خروج الدم، هكذا قالوا، ولكن علل لأنه دم خرج بغض النظر عن موضعه، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لها إنه دم عرق حتى يميزه عن دم الحيض، وأمرها بالوضوء منه وهو خارج من السبيلين، فهذا يصلح أكثر دليلا للنوع الأول أنه الخارج من السبيلين على أي صورة كان، سواء كان بولا غائطا أو كان غيره. والراجح في المسألة أن النجس الخارج من غير السبيلين غير البول والغائط أنه لا ينقض الوضوء، فإذا أصاب الإنسان نزيف فإنه لا ينتقض وضوءه، وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم في جراحاتهم، ومعلوم أن جراحات القتال كثير منها لا يكون يسيرا، الصحابة رضي الله عنهم صلوا في جراحاتهم في جروحهم في القتال، ولم يعلم أنهم كانوا يتحرزون من ذلك أو كانوا يتوضؤون إذا جرح أحدهم أو إذا أصابه أو خرج منه الدم. وفرق بين مسألتين، بين نقض الوضوء بالدم وبين نجاسة الدم، لأن بعضهم يخلط بينهما. الدم فيه هنا مسألتان، المسألة الأولى ما هي؟ المسألة الأولى أن الدم نجس فهذا محل إجماع. المسألة الثانية، هل ينتقض الوضوء بخروج الدم، ونعني من غير السبيلين، فهذه مسألة أخرى، وهذه فيها خلاف، والراجح ألا، وأن خروج الشيء النجس من البدن من غير سبيلين إلا البول والغائط فإنه لا ينقض. يستدلون على ذلك كذلك مما يستدل به أصحاب هذا القول من الحنابلة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فتوضأ، وهم يقولون إن القيء نجس لأن هذا الطعام في المعدة قد استحال، فيقولون والقيء نجس. ولكن الرد على هذا الدليل من جهتين: الجهة الأولى قالوا إن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وليس قاء فتوضأ، قالوا هذه الرواية الصحيحة. الأمر الثاني أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فقد يكون صلى الله عليه وسلم توضأ لعلة أخرى أو توضأ لعلة النظافة، فليس هناك إيجاب من مجرد فعله عليه الصلاة والسلام. فشاهد أن النجس الخارج غير بول وغائط أنه لا ينتقض به الوضوء على الراجح، والمذهب على أنه ينتقض ويعفى عن اليسير. المذهب أنه ينتقض ويعفى عن يسيره. طيب، هلا نقف هنا إن شاء الله تعالى.